في كثير من المجالات الخيرية إلى يتبي ونستهزئ الإخوة أبزل ساعة ساعة يتوله جار نزعلك يغلب من اللقطات يغلب ربما يعني اللطائف يتفقه سند أبزل وجار نزعلك خاطر صديق الذهن ذهني لا فارغ. ثم كذلك خلق لزمان غير زماننا ديما أمزن غالبا تكون أني غرسق النوع من إدراك مغنوع من الذكاء غالبا ما يكون متميز الجيل يتفقى في الجيل كان خزر في حياتنا العادية ونستهزي سمزان مهما كان ساغن وشكت الإشارة سمغي ولها نغلق نشرع أتنشجع أصلا صحاني لأن هذه بكي تصحى يعني نبينا سي ربما وتيسين نتفصل ونجيم نشجعت أما صادوا تسين بتات السن تشتي من ميت تلفيد يعني أنه أيها الأخوة ربما هي أخطاء غالبا ما نرتكبها رؤاليني من بحسن نية. ثم كذلك أون الجانب إشراك الولد في العمل يسوق غلب مشينا الفوائد خاصة جانب ملء الفراغ خاطر الحكيم يقول إذا أنت لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. نلقى بداني سيدنا إبراهيم عليه السلام سي يمعاون مع إسماعيل عليه السلام في بناء الكعبة خاطرنا العلماء الكعبة منذ بدء الدنيا سمينا النبي صلى الله عليه وسلم ويد يبني إبراهيم ويد يرفع دي مسيسة للموجودين ساعة ديش قنوة دي قوى ممكن أترب ربما بعض عواصف وربما بعض كذلك حتى بعض يعني تصرفات البشر والقنط دي مثل الذين قيل ماشي لان يعني العلماء اكتشفوا مؤخرا ان نقطه ارتكاز الدنيا كلها مش استعبر سونتر دو جرافيتي معناه تمت دونيت تلا في الكعبه. قيل ان فوقها البيت المعمور في جنه الخلد كعبه الاسودي ماشي لان الطوفان ميدن الملائكه الطوفان حول البيت المعمور ولذلك رب سبحانه وتعالى يرد ان كعبته تكون قائمه انشني ديما لا موجوده ولو كان عواصف ثم البعض يعني الحوادث بصح ديما السيسه لا موجودين. سمي سيدنا ابراهيم عليه السلام وهو ينتهي من الكعبه لا موجوده سي قبلها انما يسيل ويرفع ابراهيم القواعد من البيت يكمل في السيسه لا موجودين باش تكون يعني كامله ماشي كان خزرت في يعني عند الطواف مع عبر وسائل الاعلام. لذلك هذا العمل الخيري يجو سيدنا ابراهيم عليه السلام عمل التمجيدة وقلت للكعبة رب سبحانه وتعالى بيت الله الحرام بما فيه هذه الكعبة المشرفة رب سبحانه وتعالى يشنط هذه ربما النبذة عن رفع قواعدها يبين نضيس قل ملحظ مهم جدا أن سيدنا إبراهيم عليه السلام سي دي سيليا الكعبة هل طالب بأجرة يطالب قال العرقك يكون كغبنخت يمد نكل يقول شيء لأن العموم خطر يعني شي الخزر ما هو الحج في الـ في الـ في الإسلام إلى الحج حتى قبل الإسلام إنه ربما بكفية أخرى يزل الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يهذب أين يعني المناسك النية بأمر من الله سبحانه وتعالى تعد على الشكل الذي نراه الآن. إذا سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد يقدا خدم هل طالب بأجرة يطالب الحق أبدا وإنما يعني وشان ديك القدوة التوحيدية خاطر أنقص يعني أبناء الكعبة فإن لن كله خيري في حياة المسلمين. طبعا أشرف بيت هو الكعبة بعد ذلك أدس التمجيدي وندس قعني لن في الخير وشان أظن بلت أنه يمكن حس غادي اللي يخدم الخير وللطلب بالأجرة هامي خطر قعنا غد يوي خطي دد المندس ويدبيت رب سبحانه وتعالى. ولذلك من لموني أدوى بس أن اللان أدوى وأبقى وهو الأجر والثواب عند الله استعبر سلوغة النغنمارو قال لكم حدا شينا شو شغل الدينار مر العملة الصعبة سنحمك على بتتلى العملة الصعبة وشي دغاني شخص الدوفيز دوفيزني مسلمين بتين الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولكن أن يعوض سيدنا إبراهيم عليه السلام مطالبة بالأجر أن قوله انتن ممس ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يعني دي السنة إن شاء الله الإخوة إلا بنادم ماذا بك مي يعمل العمل الخير قبل قبل يتمزى ما يطلب أدين يا ربي قبل تغيف يا وسنة ربي قبل تغيف العمل ومغوب. يعني السؤال إلا المطروح يعني ممكن تجي حد يتصص يجي الطروس يجي تسوال حص إلا يكدح في سبيل الله خلاف العمل الخاص بصحو للسين إلا مقبول ولا مغوب. يعني داني بلاد ما يركز يزدا وحدي أول أدي خدمي رب سبحانه وتعالى وهو باش كدير نمدن ولا باش كدي بيني ما أديس بيني ما نس ولا باش كتفقن ونشان ولا باشك ربما يلفت الانتباه انتباه الناس غرس قال شيء فلان آه ما درك فلان أخويا ولا بات باب السعة وانت يستاهل ولا بات باب الجسان شان يستاهل خاطئ ونعمل وامنا والإخوة. وإن كان والحمد لله نشين في مجتمعنا جدنا ربطنا يرحم خدمة نغفنا سجدنا مؤسسات خيرية ما علينا إلا أن عمر نحافظ مش يقام بالمثل المزابي ربنا يرحم هذا دعاء ربنا يرحم التجان يجتني مرتي واستحفظنا ربنا يرحم جدنا جينا كل ما يخدم الدين والمجتمع من مؤسسات خيرية يقيم نضش في المارو منش غنسير المؤسسات الني منش غنحافظ خاطي المهم تنطق داني ماشي لا تنج ان شاء الله مستمره جيل بعد جيل. ان نرقب النيه الصادقه سيدنا ابراهيم عليه السلام قبل مي ان الدعاء الى يوم الناس هذا يتوجز ربي سبحانه وتعالى البيت الحرام للكعبه ما نغتقو من السيس تلاو الحمد لله مدا في اي وقت يخصز يعتمر اما في اي موسم من مواسم الحج والحمد لله مدا في امن وطمأنينة. هذه ودى المناسكس يعبد ربي يزال ولتي والبلس قنشرة وليت قد ولتهبي كل شيء ميسر. هذه من بركات دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام خاصة من ناحية السلم والأمن يطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أتكون تلك المنطقة آمنة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. إذن يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام امتد سيدنا إسماعيل يركز جانب الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تنيه الإخوة هي قاعدة عامة كل حد يخدم يقل الخير أيدوا الرب سبحانه وتعالى في خلوته يا ربي لقوم أصل عمله يوجهك الكريم يا ربي زيني نيتك ولتيت في ديسك الشام من شوائب الشرك يا ربي خسرتها فغرش يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أطلها بقلب سليم. شامل لما يربح الدنيا الأخرة العملني أدعى مثمر ساعتي يلقين حد يصل ليلة بالنهار اسكامل متعوب اسكامل الصدع اسكامل يتشكى وصحابي سبحانه وتعالى وليد جيت انا مرتين وخدمني ولا عملني ورغم الا يعمل العمل ظاهريا للامه للمجتمع بس حتى القس لا شيء التعب يتعب الشكوى انت ما نساش كاين يا ديك النوعية نفسه والرزن مشان ربي سبحانه وتعالى ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر آية صريحة كان حد يتمنى كانوا هون الشيء هكا خطر الشيء ما بشي قيم بوحدس ولسبب سبتغال جمع ايمانس ميلانا ونمدنو كل حد السياغ يتاوي التاوي باش كدي بيين باللي انت لا قائمة المشروع نما اللي خدم اخدامنا ربي نانغ ولا تمنون تستكثر الاستكثار خطر بسم الله يتمزع ابدا بدا مارو يرني يوخدامس يتجا قيم تيمانس جان تشان ايمانس مش كميدن ادس مش كميدن تذكرن مش كميدن تشكرن ما تهلانديس ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. وبالمقابل جمعي حد يخدم يا رب سبحانه وتعالى خاصة في الخفاء غالبا بعض الأعمال الخيرية وتفغن أبو ما دير حلين حد أني تسهول السلغس مدى بها يقول حدا أتذكر ولا تشكر. وإن كان نشنين من واجبنا كمجتمع مدى بك نقول محسني أحسنت لحد السنت لا يتعفر قنوشان أتنشجع بالكلمة الطيبة بالدعاء الصالح الساتس ما في الغيابس خاطر كان أغن مكزن مدني خدم من الخير ما نجي من غلوبل خاطر تلك تظهرت عفا الله وإياكم في بعض الناس يعني دبتها مي الا قال عمل الخير يجول كاع جما سلاو بال انت غير دي غلطوني ما غادي يسهم غادي اسوقع قنو عند بنادم راس متدقس غادي يسل هادي غادي غوسام وسمعس انا ايها الاخوه انا نقول يا رب سبحانه وتعالى ما تقن حد ولي تنجم لي يسوي الكلمه الطيبه ولي يسوي ولا يجرح مغولي لاني ثبط العزايم خاطر تقل جهد تقن حدا دي صالحس يجد العائلة يجد راحتس يجد طموحات الخاصه ينهك صحتس يعني لوجه الله تعالى يلي السجن ندعو له بالخير على ظهر الغيب وكذلك اتنشجع نبد الجم بس منش اني نجم وهذا يعني اقل ما يقال في يعني هل جزاء الاحسان من الاحسان ولذلك او سيرت ابينا ابراهيم عليه السلام ماذا بنا اتنجسد في حياتنا الخاصه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ادنس كذلك رب سبحانه وتعالى في القران الكريم يذكر لبعض الانبياء أن سيدنا نوح عليه السلام سيدنا هود سيدنا صالح سيدنا لوط سيدنا شعيب كل جنسيس أرفق دعوته بقوله أما دعوته لقومه يدعو مد الوبريد ربي سبحانه وتعالى كذلك أنا قد يقوم من جهد معسن أقدام تسنقار وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ربي سبحانه وتعالى عودة سليته في سورة الشعراء خمس مرات خمسة الأنبياء يذكرتن إن ذكر غماره كل نقدان دعوة الساسين مدنس وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ولا تكلم بغي يتخلصن ولا يكتفرت اكتفرتك على رب سبحانه وتعالى وننشي المدى بنا أيها الإخوة من عمل العمل الخير ودخلتين غم مدن أيوة لك اغتجا وما اعتقام لك السجوم خاط إيني معي من يا ربي العمل خدمت ولا سجوم ما كان حد أي شكر ولا يجنشان ولا يوش اكتفرت يا ربي العمل وجهك الكريم شتي أي ترزقد شتي تباركد شتي أي تقد دابريد خاطر صغاش يرزق ربي سبحانه وتعالى إف عاد مزيت ديك الحد أما تعمل ديك العمل ماشي نخزر إن شاء الله ننزه المخلصين عن هذه عن هذه عن هذه عن هذه الطريقة إلى كان حد التقيتيد يسوال في من استخدم في الأضواء الكاشفة إلى الضوات ليخدم بمفهومها يعني العام بتا يفهم بتا تطاوم بالسكلنت ما بيد نغف نغفسة أدي فشل بتا غولي سلو ليس البارك الله فيك هذا ما عليك الحققت وانت في المثال شكرا غرب الدنيت بتا ولي تسلي والدني النوم ولمسي يعني ولبهي انت هذا الثناء الذي خاتي يعني من شيام الصالحين خلاص هذه برد أن قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام حتى في دعائه خلف الدعاء أديني واجعل لي لسان صدق في الآخرين يا ربي لسان صدق في الآخرين يقول مثال بسيط وليني مثال واجعل لي لسان ثناء لسان شكر لسان مدح في الآخرين خاطي بلادنا كالعموم يخصم به عادي توشكر بس يخصم السيادة يعني هذا كأنه دي بين خدامس ولكن أنصح حق المفهوم أيها الإخوة والسي تعشى غيبة تمد نشكرنت ما مد مدحنت من شغل أدي داوة ما إن مدحني لا تستج وما لا يمدحش مصح دفرديني وتسبت لي بتلقى ثم أشمدح يور شهرين منشت أدي قدع مصحني لأن الرب سبحانه وتعالى ولي قدي عمري ولذلك إني وجعل لي لسان صدق في الآخرين أو ما معنى لسان صدق في الآخرين أخاطر غالبا ومدحن ساسع على بعض تبلغ ساشين ونتي في المثالش يعني السرسيع وكان أنا غرب الدنيت وغادش من غرب الدنيت ونتي في المثالش شي بين يدي سيابس المبالغة المبالغة إني خاطي الصدق خاطي الصدق أني اللي نكن حس إخسان زوران سيدعو غفتش بالخير يدعو يأشي يعني بالخير أدوني لسان صدق قالوا شكل مثال بسيط مثلا ما شاء الله تم جيلانتوني أدي سجن حد ربا يقبل أدي الظل الوقت الحمان أدي في البرود الوقت البرود أدي في الدفاع أدي قمع ماس ربا يرحمه ويتجل مشروعه ربا يرحمه فكرا ربا يرحمه ابنه وتسين ربما دماني وقع بس حباب السيد طوضا صلى رحماته ودعواته أدوني لسان صدق ما تين ربا يرحمه استعزمن ونيو ما وسلم دن يونوني ولو كانت التاجر والسهنا سيمان شو الأخ الكريم تربي الطرواني مسلم من شندس البيع والشراء الصدق إلى الرب سبحانه وتعالى الأجر والثواب لأن رب يرحمه ويربنا ونشبانه ويسلم دن المود ويستعزمن أو العلم ويفكر أو المشروع شايتون لسان صدق لبس ربما إلى يتساني للسادي سبقاسن ولحد يوم تيسين وليسين باللي انت بس حتى وضاج المسمسشة أميت الليت عندوني لسان صدق أن حرص ربس أيها الإخوة أتخدم خدام الخير يا رب سبحانه وتعالى أنت يقيد لي ألسنة تدعو لي بالخير واجعل لي لسان صدق في الآخرين أقب سيدنا إبراهيم عليه السلام من يموت مئات السنين غلي مارو دعوات الخير لا تصحبه قد رب سبحانه وتعالى يسن منه صدق النية طول عزمان الإمام إن إبراهيم كان أمة قيل أمة قدوة في الخير ولذلك أيها الإخوة أن نخلص عمان لله تعالى مش كده عد غرنا أو النوع للمدد من أجر الثواب حتى بعد فراقنا للدنيا تليت الدرد خي سعدك إذا ميد ندعونا إيش الخير وش السن لقال مناوي خدمنا خدام وما ويقوم نسعون مهمته ود نشانه ونمشروعه ليدعو على الغيب شتير طوضج للأجر خطر ربي سبحانه وتعالى مش كان نعزم يداني بعد الدعاء سيدنا إبراهيم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء أجوبنا دميلا بسيط أنه مش المثال مرة أن الهاتف النقال مثال أو البورتابلو مجرد الرقم تشيل استحد ميت اللي تقع أجدي الحق ودي بنادم مع بنادم يفكر تقنية يعني ربي سبحانه وتعالى يفهم ديس الخلقص يعني البشر بركة فما بالك ربي سبحانه وتعالى لأن تخلق البشر وانت فهمت لو لي عجز ولتغبي غفسي لا أرزن تشجدون من الميت الليد قعدت قد العد غلطي لاد غلطنا زون غلدام غلدا عمرتوني إذا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم علماء فسرنا آثارهم كل قنشة إلى جد بنادم يكون السبب ديس من أعمال الخير لأن الحق انتيد وآثارهم ولذلك النبي العبر طيب الإخوة نشين تحتيج يغلب الأمثلة خطر كانت نعيش في خضم التضحية يقول مثال بسيط كانت تعشى أيها الإخوة في هذا المجتمع وهون التوياز الخبر أين تبتى أين التكافل الاجتماعي إلى غرنا أو التضحية إلى إجان اختد أبونا إبراهيم عليه السلام ومن بعده الرسول عليه الصلاة والسلام خطر الله سبحانه وتعالى بعد أن يذكر خمسة من الرسل يكمل إننا عن الرسول عليه الصلاة والسلام قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وعلى كل شيء شهيد سيدنا محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام ربي إلقنا سغنيني قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وعلى كل شيء شهيد يقينك يا رب سبحانه وتعالى أنت تكفى ولذلك أني مدبنا نصحح عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى في أعمالنا للخير ولتكون يجن حد ينشط مسترقص يهب الحسنات إما يتمزع أما غيرك أما يتجمل شلا ينشط يتعون متوهن بعض الوقات متمارض بعض الوقات على حسب الجو بتي يفوت دعوة قاع مني ضاوية الميدن قاع بارك الله فيك بارك الله تلقيتي اللي ينشط بالتخاطيب يتندم لما ننصح هذا المفهوم والحمد لله رب سبحانه وتعالى سجدنا في مجتمع إلى مهيكل بهذه المؤسسات الخيرية للتضحية واللي نسجم حدا نطي السولة ماشي لربما في مجتمعات أخرى مجتمعات أخرى صراحة ميدن سن المنصفين يعني خاتي العنعنة دوني توقر تسلم مباشرة ستسو الصحوت ستسو سنو مجورة قانتم صحة لكم ترحموا على جدودكم اللي خمموا عليكم احنا ما صبناش اللي خمم علينا احنا نجيو نقعدوا ولا نقيموا مشروع ادي جور نشد نسبد دي قنشرة يقل المشروع مثلا كفالة الأيتام ومغ الأرامل ومغ احتضان الأعراس الدينية بعد نشرة الناس واسوا هذه بدمونا البنية تتبد التراب هام يدخل فين الجواب يعني إن خطر نشين حقيقة سيسا نشين جيتن ما شونتو فيم سيسا غروم دي قديما يعني ماشي لنا نقول سيدنا ابراهيم عليه السلام يرفع القواعد من البيت، يعني ان شاء الله يكون ديك المثل يبها حتى المقومتنا الاجتماعيه، يعني لن يغلب السوت عشت وكان يمارو طروان الجيل مع اخلاصهم وتضحياتهم وتنجم من يغلب مشارع تنقيم. انا شفت مثال بسيط، الحرس الى غنغمارو الى تجور الحمد لله منظمه دنشتي الفرقات تجور الى اسبوع كوليك تجاس 50 من 60 اقل ما يقال توتت في العدد مني لاني غير ما نمشي توت وتوجد غرسن قلت الوقت ادعيا تغار تعفر تقعد لنا دي جور اتنو دمت خط ترقت اتبد نمشي الحمد لله 3 جور نيمي خطر الوقت بدا في وقت مبكر قبل تسنت المغريات قبل تسنت التلفاز قبل تسنت الانترنت قبل تسنت البارابول الهوائيه المقعره قبل تسنت انه توتي زوران الحمد لله خلاص. ولذلك ان جيتي زار نص شعر الا غرنغ من هذه المقومات او التكافل الاجتماعي هذا بين ايها الشباب خاصه سواني لا او نسمكز التساؤلات الانفعالات الانتقادات اتف المؤسسات الخيريه يغلب ان شاء الله تفت الجواب النسنيه في الميدان اتصحح بعض المفاهيم التلمذه يغلب ان يتشرى كذلك هذه يمكن خطني تغرش 100 سؤال هذا عاد غش سمخ شهر دبر كانت تطرح اش تجاوبت بصح تقيم دا صغار والسلطه تصار نجاج ابدا باب السيدي يتجه التنظير للبعض ميد نغرس خاموني دوت الاقتراحات التنظير انت الواقع كل مس المشروع ني يغلبنا القواعد نية يعني للواقع سكف الموند ولكن خاطئ ثم كذلك يغلب ميد تنتقدن على خطر ولينا مس الميدان سواء من قانون اذا انت لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل اهتف مس الميدان التلمدد اتصحب الترنيد ماشي غادي نكون اتسول سؤال مره اثنين خاطيا 10 ل 20 ثم اني المهم مجاري والاخوه ان ثمن هذه المؤسسات الخيريه نشرق المثال بسيط سن الامثله يقل في الافراح دقن في الاطراح افراح غنى الحمد لله مارو العرس نضجون على النمط الاسلامي ان شاء الله نتمنى ميد نخدو عن ادعى تجرون العرس قد اتمكز هذه مكز التعب مكز غلب ربما المشاق دي قيم النمط اللي كان جوردي سمارو الحمد لله المجتمع مهيكل في عشائر ويحرص هذه العشائر ادارات ثم فوق هذه الادارات هيئه دينيه الهيئه الدينيه الحمد لله ترقب اني لان شرعي واني لان يعني واقعي ثم اني لان مهم كل شغله بدون مقابل انت السر اللي دا تريد ما شاء الله تعشر قيمه ولا نديس شباب وكهول وشيوخ كل حد الى غرس الحركه الى غرس الموارس الخاصه واللي تحسب واللي تكرونوميتر الوقت قال غير الساعه معاهم ساعتين يتوشم كذا الحمد لله توني لا شيء الا المهم واش كنفهم مجاب السغرنا مجتمعات لان في وطننا الجزائر ونتفق بعيد اديس باش كديج العرس نشي نادي عولي في العرس غادي زول تعشرت ربي قبل اللي دارت تعشرت حماك خصها تجغ العرس هادي وقع جراو هادي وقع نظم كل شيء تطوع يعزب متطوعين لجنة الفن متطوعة الوزران متطوعين كل القائمين بشؤون العرس متطوعين ما تلقى حد سيتوت هذا بنا اتنسن الى شيني يقضى على العرس سيد نوت تسع الزابن ترى لجنة الفن تزدو سيد الوزران حما لك نسقضى معاش ليلتين ما نسقضى معاش كذا وكذا من ساعة حماك خلصانة الحمد لله زدي توجد ان شاء الله ولقصد توجد بصح غير انا غصب في هذا الوقت ايها الاخوة على زوج باش كان يجي العرس اول شيء هادي خمام في قاعه الحفلات صال دي فات تم زوارت يزما ست شهور دو جار ويكون شي مالك عندها نحكوا تدارو ربما بدافع ممكن ساعه ساعه ظروف ولكن خاطي ماشي لا حد غرض ازوا هادي سجل حتى يوفوا البلاصه بعد ما لا يقل عن 15 مليون تالي دخلوا الجنه تولي تخلص باش كان يضمن الناس بالمقارنة أيها الإخوة نرجو خاصة من شبابنا الحمد لله شغلنا شباب مثقف مطلع أكثر ممكن على مجريات الأحداث يبهب باسم زومون غلتل مزوغ دم غلدا يعني ضمن الاسئله غادي يطرح سواء كان لدى التجر ام غير يعني حد الى جولات اقتصاديه يعني تجاريه مية ودقنونشن طبعا من باب التعارف هذه سبل نمط معيش يتعاشر مدن من في هذه الجوانب دير قال لك انا محظوظين يغلب ايها الاخوه وللتود الاخبار لقد الا لا قدر الله كان حد صادي ولي السن قيمتني كنش راه تضيع خاطر المضحين المخلصين الغرنا البشر نشنين عيان رخان تمتنت كاعني ليت كذلك غرسن شواغل وظروف خاصه التلوفي قنوع من التشجيع قنوع من التآزر والتعاون هذه عيا هذه عيا هذه قيمة الدرتس خلاص بدات موكوز نشرة وأخوف من أخاف أيها الإخوة إلا لا قدر الله عطاو ديك الوقت ونتيف وغادي يجوا نسجنا في هذه المشاريع الخيرية إلا الحمد لله ديك الثراء ديك يعني ديك المكسب المنصفون من شتى أنحاء العالم مسلمين وغير مسلمين يغبطوننا على هذه الحياة يمارو حتى في بعض الدول الإسلامية الله سبحانه وتعالى فرج يرنم جورا طم حنا الداس نغلداني الطلبان يعني بعض نتوات لا يمدونهم ربما أتزوان غلماني إلا ديني باش أسنو شنو النمط أن ماشي لغنى التعليم الحر مثلا بعض الأنظمة الاجتماعية خاطر تغن بسي مكبوتين مكدا حاليا توتنا غلا في بعض مدن وبلدان أوطان مجاورة لن يطمحون إلى هذا ولذلك أيها الإخوة مشينا الشيخ بيود ربه ترحم في أحد دروسه إن في يدنا ذهب ورثناه يجي واحد يغلطنا فيه قلنا هذا كنحاس طيشوه أبدا وندور غير جال فسنا دي سكن على شينيا ضبع ضبع ونغيد ننحاس بعد يتكلم التفدى عمر واللي خصت تكسب ديها إذا ننحفظ أيها الإخوة بماذا أنقرن ولا نتعاشى معنا في هذه الدنيا في هذا الوطن إني غادي سكن مش كي يجي العرس لا يجلس لدارة تعشرت ولا الهيئة الدينية ولا الوزران عليك وعلى الدراهم أن يغرج در يلا التجارة ثم تلقي الزواج متأخر هذه وسر باش كادي زوج من مي غادي ربا بورخصني بالتوسين بورخص من مي غادي يعيش حياة اجتماعية ثم تلقي تخيل تباعد أجيال أرى إني قلب جهة بابيني بجهة ولذلك أيها الإخوة أن جل قيمت وإلا كان غديس هذا هو باش كادي جمارو العرس هذا هو لون قاعة الحفلات سلم العين يمناش كثير قلو اسبوع خاطر 15 20 مليون خاطينا نوسد يومين حمالك اربع ساعات من خمس ساعات يبين نمسيتني انا نتتويج هذه كمل هذا الدقب وغادا غادا غادا سربان وغادا دوزعن الماكولات سلحقص واني غادا اسيحي الحفلت على ما فيها سلحقص كل شيء جول سريال بعد ذلك جانب الروحانية تقريبا كاد ينعدم لا يقنوا عزام القرآن ولا قلت لبيتت ولا قلت الموعظة كل شيء إنه لك عشان نسنق السيس نشين مارو وطرقد الفن اللي جولة كان ساوة لك عن تقصر قاع لهم دوني تلخلت كان تاويت من غلدين غلي الحفلتني أنبت نخسان نرزين العرسني ماذا بينه وليس تجي رغم التنبيهات كذا أين الوزراني لن تبوح بوحنا أين طلباني كذلك كان خزر تنبت يقول شايد ولدي الروتين مدلن كل بنات سنصل بالملاير ولوفين بعد ذلك او العرس خالي من الروحانيات ارقب دخل بعد وقت اني مانش اجي الجامع ولزجي قبل صدق النيد المساومات شنو اهل الخير والحمد لله نتوصل الحمد لله ازدغاتي الذي يكون واني موحد كل الحمد لله عبر البلد ونتنثم من ايها الاخوه نشجعتو بدا المر نشر بعض دعاياتك الى العوده تراجع كي مرات السيول كذا البعض متوت سواء رجال او نساء من لو الكنيع نسكن شراب تونا زعما تدوبا لا ايها الاخوه لعلمكم ان شاء الله نقتنعوا كل باش اللي يوقع الاخبار مارو بمناسبه العيد كل شيء لنشانس واسي سموكس تنمرتو غيت فوين موكس وسيرني ربي سبحانه وتعالى هو الذي تولى امره نتولى ايها الاخوه لا شيء صعب انا دعوت الشر للعرش العياذ بالله ساعه ساعه شنو حدني تلقي الصغير واستجل الهم وتخمم غبص مسكين يغود عاود الشر للعرش حبل على جراره ولا يربح نسيو ولا زعوت الشر للوالدين بدا نعتبر الجاد النغ بصفه عامه لنخمن غفنا بمثابه الوالدين ولا دعوت الخير للسن ماذا بينا وتنتضيع ايها الاخوه ولذلك سنقارن من لو المجتمعات لنسوا مع عز يعني الغلاء